فذلك عصر المعجزات وذا عصر. وبعد جلسة حب لمصر بين البارودي وإسماعيل صبري، خرج صبري يقول: لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماءه العذب لم يخلق لكسلاني، لا تتركوا مستحيلا في استحالته حتى يميط لكم عن وجه إمكاني. مصر في قلوبهم. حافظ محمود وعمر بطيشة. الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة، بعد أن استمعنا لهذا البرنامج الشعري الجميل والأداء الجميل، حضرتك شاعر فالأداء ده يعتبر من شاعر فأجمل حاجة، حضرتك ترشح لنا برنامج آخر وتتذكر بداياتك معاه وإيه الأحداث اللي كانت فيه؟ والله عندك بقى بعد كده برامج رمضان القصيرة اللي أنا بعتبر إن أنا عملت فيها إضافة للبرنامج العام ما كانتش موجودة قبلي، لأن يعني البرنامج العام مشهور بإن هو إذاعة كلاسيكية عامل زي جريدة الأهرام، وقور جدا وملتزم جدا وضحكته نادرة. فجد في رمضان وقررت ان انا اكسر القاعده دي وجدد واعمل برامج خفيفه على الفطار، برامج ساخنه ومشحونه وتلغرافيه وتحتوي على قدر من خفه الدم ومفاجاه الضيف او محاصرته باسئله محرجه ونلقط منه اجابات سريعه دمها خفيف. فطبعا برامج رمضان القصيره دي قعدت اعملها 30 سنه ما شاء الله، كل من سنة رمضان من سنة 1983، وكان في قبل كده حاجة، كان في آية في حياتي 82. أيوة آية في حياتي، ده برضو حاجة غريبة جدا. قصته إيه بقى يا أستاذ عمر؟ قصته إن يعني لقيت المذيعين بيسألوا الضيوف بتوعهم أسئلة فنية لا ترقى لمستوى الجدية اللازمة، عايزين نطلع بمحتوى نطلع بمضمون من الضيف اللي احنا بنكلمه، ان هو يقول له ايه مثلا، ايه الاكله اللي بتحبها. حتى عبد الوهاب سالوه السؤال ده وانا فاكر، قال لهم ملوخيه بالارانب. ايوه طب انا استفدت ايه كمستمع ان انا اعرف ان هو بيحب ملوخيه بالارانب؟ فقمت قايل لا انا هعمل بقى برنامج اسمه ايه في حياتي، هسال الضيف بتاعي ايه الايه القرانيه اللي كان لها تاثير في حياتك مهمه، عملت حاجه في حياتك وتفتكرها دايما في المواقف اللي بتمر بيك في حياتك، المواقف الدقيقة اللي بتمر بيك. وأذكر إن أنا ضيوفي في هذا البرنامج كانوا مش بقى مثلا مشايخ زي بعض الناس ما يفكروا، ولا شخصيات أدبية، ولا ده أنا قابلت فيها محمود الخطيب، زيزو لاعبي كرة القدم، وفاروق جعفر، وفنانين وممثلين كوميديين. وأذكر إن الكابتن بيبو أو محمود الخطيب لما قلت له إيه الآية القرآنية اللي انت دايما بتتمثلها وتفتكرها في اي موقف دقيق بيمر بيك، وذكر لي آية معينة دي مثلا حلقة من الحلقات. وبعدين عملت البرنامج ده لحن مميز أثار انتقادات ودهشة العديدين، وفكرين برنامج زي ده اسمه آية في حياتي المفروض يبقى بقى ايه الموسيقى بتاعته مثلا قانون او ناي. لا ده انا خليت عمار الشريع يعمل لي مزيكا جاز. فحتى أنا فاكر أمين بسيوني الإذاعة الكبيرة الله يرحمه، الله يرحمه، قال لي يا أخي البرنامج ده عجيب جدا، فإيه الجرأة دي؟ قلت له أنا قاصد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، لكل منا ذكريات، أحداث، مواقف، ما أروعها لو كانت مع أقدس الكلمات، تتمهل كل الأصوات وتنصت مع لقائنا اليومي آية في حياتي. ك